وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه، وإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه. نعم، فهؤلاء أهل الكتاب، ومنهم هؤلاء الأحبار، وهب بن منبه وهمام بن منبه وكعب الأحبار، إذا حدثوا عن أهل الكتاب فإننا نتوقف، فلا نكذبها لئلا تكون حقا، ولا نصدقها لئلا تكون كذبا، فنحن نتوقف في هذا. نعم.